جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفع الله بكم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين آمين. يقول السائل في قصة النبي صلى الله عليه وسلم وخطابه لأهل القليب قليب بدر هل يستفاد منه أن الأموات يسمعون كلام أهليهم إذا دعوهم كما يفعل عندنا في بلادنا يذهبون إليهم لزيارتهم؟ أما كلمة إذا دعوهم لا، أما أنهم الميت يشعر بك إذا زرته فقد ورد في بعض الآثار أنه يشعر بك، ولكن هذا الشعور في أمور برزخية لا يعلم كيفيتها وكنها إلا الله، ما ندري كيف يشعر بك وكيف يرد عليك إذا سلمت، هذا نسلم به ونكل الكيفية إلى الله عز وجل. وأما من يدعوهم مثل الذي يدعون الأموات فإنهم لا يسمعوهم ولو سمعوا ما استجابوا له، لأنهم ما يملكون شيء، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير، إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. أما كونك تزوره وتدعو الله له وتستغفر له فهذا وارد، والله أعلم عن كيف يسمعك وكيف يرد عليك، فالله أعلم. أحسن الله عليكم. سأل يقول هذه فائدة في سؤال قبل البارحة في تهذيب اللحية، يقول سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى عن حكم تهذيب اللحية فقال إنه لا يجوز الاعتداء على اللحية لا بقص ولا بحلق ولا تهذيب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أكرموا اللحى ووفروا اللحى. فتاوى الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى. رحمه الله تعالى، لا شك أنه احترامها وصيانتها وإبقاؤها كما كانت هو الأفضل والأحسن وهو السنة. نعم. يقول السائل هل يدخل في الهدم من الشهداء تحطم الطائرة إن شاء الله السلامة والعافية والسيارة وغير ذلك؟ الله أعلم، الله أعلم، أنه يحصل العلم عند الله، لهذه أمور جديدة، فمن باب القياس يعني الظاهر لنا، والله أعلم عز وجل، الله أعلم أنها تلحق بها، والعلم عند الله. يقول السائل حسن الله عليكم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن بين كل أذانين صلاة، هل يصلى بين الأذانين في صلاة الجمعة؟ المقصود الأذانين يعني الأذان والإقامة، لكن الأذان الثاني يوم الجمعة بينه وبين الخطمة ما في صلاة، لأنه ما ورد في السنة أنهم يقومون ويصلون إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم وأذن بلال بين يديه، لكن في غير الجمعة نعم، في غير الجمعة بين الأذان والإقامة تستحب، والوقت ذلك الوقت وقت إجابة تفتح فيه أبواب السماء. وأما إذا كان القصد من السؤال الأذان الأول للجمعة فلا بأس أن يصلي الإنسان إذا أحب، يصلي بين الأذان الأول والثاني ما لم يدخل الخطيب، لأن الأذان الأول الذي سنه عثمان رضي الله عنه إنما كان على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال عليه الصلاة والسلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وهو من الخلفاء الراشدين رضي الله عنه. أخ يقول لقد قمت بتصويركم من أجل الذكرى والبركة، فهل يجوز ذلك؟ أقول لا جزاك الله إلا بما تستحق، ولا سامحك الله إذا لم تمسحها قبل الخروج من الحرم، فأنت بحرج إلى يوم يبعثون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب.